الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الأدعية المختارة التي يقتطف كل واحد منا ما يناسب حاله ومقامه فيتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل رجاء أن يجيبه. من الدعوات أن امرأة من التابعين كانت تقول دعاء عجيبا، تقول: اللهم أقبل بما أدبر من قلبي وافتح ما أقفل عنه حتى تجعله هنيئا مريئا بالذكر لك. دعوة غاية في العجب. امرأة من التابعين تقول: اللهم أقبل بما أدبر من قلبي. أدبر يعني إيه؟ أحيانا القلب بينصرف عن الله عز وجل أو عن الطاعة، يعني ممكن يكون الواحد عند الأذان المسجد جنب بيته أو تحت بيته وسامع الأذان وقلبه يدبر عن الصلاة، ما ينزلش يروح يصلي مثلا، أو أحيانا يبقى المصحف أمامه على تابلوه السيارة أو أمامه في البيت وشايفه وقلبه مدبر عن المصحف، أو في الشارع اللي هو فيه جمعية خيرية بترعى اليتامى والمساكين والأرامل والفقراء وهو عنده مال ويستطيع أن يتصدق بجزء من ماله، يدبر قلبه عن الدخول إلى باب الجمعية ويتبرع في كل أسبوع أو في كل شهر بمبلغ لليتامى والأرامل والمساكين. فهي بتقول: اللهم أقبل بما أدبر من قلبي، يعني رجعه عشان يشوف الخير يا رب. ما هو القلب إذا أدبر عن الخير عمي عنه، فإذا أقبل عليه رآه ودخل فيه. اللهم أقبل بما أدبر من قلبي وافتح ما أقفل عنه. قلبي مقفول من المصحف بقالي سنة ما بقراش فيه، أو كل يوم يمر عليا وقدامي على الطابلو أو في الشنطة وما بفتحوش أقرأ فيه. مجلس العلم عارف أن المسجد ده هو فيه 3 دروس في كل أسبوع، درس فقه ودرس عقيدة ودرس تفسير أو حديث وبصفة متميزة والشيخ كويس، ولا أو أعرف أن البرنامج ده برنامج متميز بيعلم أمور الدين فأبعد عنه، أو صفحات الفيس عليها صفحات متنوعة فيها صفحات للكلام الفاضي والعك وصفحات لكذا، وفي صفحات متميزة تفيدني في عقيدتي وديني ودنياي وإتقان المهارات مصروف عنها. بتقول: وافتح ما أقفل عنه. قلبي اللي مقفول عن أنواع الخير في الدنيا والآخرة يا رب افتحوا ليها. اللهم أقبل بما أدبر من قلبي وافتح ما أقفل عنه حتى تجعله هنيئا مريئا، يعني عاقبته حسنة بالذكر لك أي والإقبال عليك. كان محمد بن واسع ويلقبونه بقارئ الرحمن لأنه كان بيقرأ القرآن ويخشى الله عز وجل، حتى كان في معركة من المعارك في مع قتيبة بن مسلم الباهلي وهو بيفتح أفغانستان كابول اللي هي عاصمة أفغانستان الآن، قتيبة بن مسلم كان بيفتحها بيدخل بقى بالجيش المسلم فيها، فاستعصى عليهم أمر المدينة حصروها شهر مش قادرين يدخلوها ولا يفتحوها، فقال: أين محمد بن واسع؟ علي بمحمد بن واسع، لأنه كان مستجاب الدعوة. فالجند وكان معهم في هذا الجيش يجاهد في سبيل الله، فالجنود ذهبوا في كتائب الجيش وسرايا يبحثون عن محمد بن واسع حتى وصل أحد الجنود إليه وهو جالس أمام خيمته وقد ركز الرمح عمله قدامه كده ورفع أصبع التوحيد هكذا يقسم على الله أن ينصرهم ويفتح لهم كده: يا رب انصرنا، يا رب افتح لنا. فذهب الجندي وأخبر الأمير قتيبة بن مسلم قائد الجيش وقال له: وجدته قد ركز رمحه ورفع بصره إلى السماء ويشير بأصبعه السبابة الموحدة ويقول: يا رب يا رب. فقال: لقد كفينا أصبع محمد بن واسع وهو يشير بها إلى السماء يطلب من الله النصر خير من 100,000 شاب يحملون السيوف. وفتح الله لهم. محمد بن واسع ده كان بيدعو دعاء عجيب في كل مجلس بيقعد فيه، كل درس علم يعمله يدعي الدعاء ده، يقول إيه: اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك، طهرنا من كل خبيث ولا تسلط علينا الظلمة. ثم يتكلم في العلم أو يسكت ثم يقوله مرة أخرى: اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك، طهرنا من كل خبيث ولا تسلط علينا الظلمة. يعني إيه نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك؟ المال. واحد كان عنده فدان بقى عنده 10، بعد ما كان وهو عنده فدان بيروح يصلي الفجر، بعد ما عنده 10 ما بيروحش. بعد ما كان وهو عنده فدان بياخد من الفدان في الحصاد ويروح يودي ده كرتونة برتقال أو كرتونة منجو أو كرتونة عنب من الفدان، فلما بقى عنده 10 فدادين ناس الناس ما عادش بيوديهم. كل الموبايل رزق ولا مش رزق؟ رزق. أعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك. ممكن الموبايل يبعدك عن اللي أنت شغال في الواتس أو في الفيس أو في التليجرام أو مش عارف في إيه، وقاعد شغال وساعة واثنين وثلاثة وما بتقرأش القرآن، يعني بتفتح الفيس والواتس والتليجرام ومش عارف فيه كل يوم وتقعد بالساعة والاثنين والثلاثة وما بتفتحش المصحف، حطهم جنب بعض كده، يبقى الرزق اللي هو هذه الوسائل الاتصالات بعدتنا من الله عز وجل. فأنا بقول يا رب تبقى معايا وادخل على الواتس والفيس والتليجرام واستخدم الهاتف واستخدم التلفزيون واستخدم السيارة، بشرط أنها ما تبعدنيش عما أوجب الله علي، فلا يضيع حق على فلا نقدم شيء على حساب شيء آخر. اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يبعدنا منك، طاهرنا من كل خبيث، كل خبيث إما المعاصي، كل خبيث إما الحرام، سواء كان مطعم أو مشرب أو ملبس، ولا تسلط علينا الظلمة، وهذا معروف. أبو يزيد البسطامي واحد من العباد والزهاد المعروفين والمشهورين بالزهد والورع، كان بيقول حاجة جميلة جدا، يقول يا رب أفهمني عنك فإني لا أفهم عنك إلا بك. ما هو أنت قدام منك المصحف وممكن تقرأ ومش فاهم، قدام منك الحديث النبوي وتقرأ ومش فاهم، قدام منك حاجة حصلت، حادثة، موقف معين، والموقف والحادثة دي فيها رسالة موجهة لك علشان تاخد عبرة، فما انتش فاهم، فأنت بتقول يا رب أفهمني عنك كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أفهمني عنك دينك، أفهمني عنك مرادك، أفهمني عنك أن أعتبر بالحوادث وأفهم الرسالة الموجهة إلي فأستفيد منها، يا رب أفهمني عنك فإني لا أفهم عنك إلا بك. فأنت ممكن دي تدعو بيها حين يكون لديك مشكلات في فهم القرآن أو في فهم السنة أو في فهم دروسك أو في فهم مشاكل الحياة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيقول أنا في دعوات مواظب عليها، هذه الدعوات جعلتني أرضى بكل قضاء الله وقدره، سراء ضراء شدة رخاء صحة مرض يسر عسر رفع خفض، كله عندي سواء بالدعوات ده. يبقى في حالة السراء شاكر وفي حالة الضراء صابر وراضي في الاتنين مع بعض. قلبني كيفما تشاء، أنا عبدك وراضي، أنا عبدك راضي بما تفعله بي يا رب. ايه هي الدعوات اللي كان عمر بن عبد العزيز يدعو بها كثيرا فجعلته يرضى بقضاء الله وقدره؟ كان يقول اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا احب تعجيل شيء اخرته ولا تاخير شيء عجلته. يعني مثلا على سبيل المثال اللي حضرني الان، واحده تاخر سن الزواج او واحد تاخرت الوظيفه بالنسبه له، عنده 29 عندها 30 ولا وظيفه ولا زواج، وزعلان ومتضايق وعنده هم، وخاصة لما يشوف زميله اللي كان معاه في نفس المدرسة متوظف، ولما تشوف زميلتها اللي في نفس الشارع أو في العيلة متجوزة وعندها أولاد، فيتحصر في نفسه. الدعاء ده يخلي الموضوع عندك سهل ميسور، وربنا يرضيك لحد ما يأتي ما أراد الله لك من الخير، ومحدش عارف الخير فين. إيه الدعوات مرة تانية اللي تصبرك، فما تحبش إن ربنا يعجل لك حاجة أخرها ولا يأخر لك حاجة عجلها؟ يعني في حاجة تيجي هو ده ما كانش وقته، لو اتأخرت شوية؟ لا ما تقولش كده، ده ربنا وضع الشيء بحكمة، ربنا عجله لأن الحكمة في تعجيله. وفي حاجة انت عايزها بسرعة وأخرها الله، لو كانت تيجي دلوقتي ما تقولش كده، الله عز وجل له حكمة. تقول ايه؟ اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. أيضا عمر بن عبد العزيز كان بيتعامل مع النعم بدعاء عجيب يخليه يشكر النعمة ولا ينسى شكرها. إيه الدعاء ده؟ بيقول ما قلب الله، ما ابنه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بيقول ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره في نعمة من نعم الله عليه إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا أو أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني عليك بها. اللهم إني أعوذ بك، كل ما يشوف سيارته يشوف بيته يشوف ولاده يشوف ماله يشوف منصبه، أي نعمة تقع عليها عينه يقول الدعاء ده، اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرة، لأن في ناس بتكفر نعمة ربنا وتستخدمها في المعصية، أو أكفرها بعد معرفته، يعني أجحدها ما عرفش النعمة، أقولوا إحنا في نعمة، إحنا ده غيرنا، إحنا حالنا مهبب بستين هباب، والعياذ بالله ناس بتقول كده. أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرة أو أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني عليك بها. أنساها يعني أنشغل عنها. وكم لله من نعم عظيمة عندنا وفضل علينا ونحن عنه غافلون. ودعاء عجيب الشكل، احنا احوج ما نكون اليه لأمة الاسلام في زمننا. كان عمر بن عبد العزيز بيدعو به وهو في عرفة، والناس حفظوه عنه كلما دعا به في عرفة. كان عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة يدعو ويقول بأصبعه، عامل صباعه كده ويدعي، يقول إيه؟ اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد، اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد، اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح لأمة محمد. اللي في صلاحه صلاح لأمة محمد اصلحه، واللي انت تهلكه وتاخده أمة محمد تنصلح بعد ما تهلكه، اهلكه عشان أمة محمد تنصلح. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد، وأهلك من كان في هلاكه صلاح لأمة محمد. اللهم زد أمة محسن أمة محمد إحسانا، وراجع مسيئهم إلى التوبة. اللهم وحط من أوزارهم برحمتك. المحسن زيده إحسان، المسيء خد بإيده ورجعه للتوبة. اللهم وحط من أوزارهم برحمتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.